أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نجتهد في نفع الناس وأن نوصل الخير إلى الناس، وأن لا نقتصر على تبادل الخير فيما بيننا نحن طلاب العلم، بل ينبغي أن نكون جادين في نصح الناس، ولا سيما في هذه الأزمنة التي قل فيها المتمسكون بالسنة وكثر المتفيقهون والمتحدثون من غير علم. ولذلك أيها الإخوة، النصيحة أن من تيسر له أن يعلم الناس لا ينبغي أن يتأخر، ويعلم بحسب علمه، لا يقحم نفسه فيما لم يعلم، ولا يقصر فيما علم. وهذا الاعتدال، ومن ذلك أن يتيسر للإنسان درس في المسجد، أو يتيسر له أن يكون إماما أو خطيبا أو غير ذلك مما يوصل النفع إلى الناس، فلا ينبغي التأخر بحجة أن الإنسان لم يتأهل. الإنسان إلى أن يموت، بل يا إخوة والله إن الموفق كلما ازداد علما كلما رأى أنه يجهل أكثر. لا يمكن أن يصل الموفق إلى أن يقول عن نفسه إنه عالم. ولذلك يقول العلماء: لا يزال الإنسان بخير ما علم أنه جاهل، فإذا ظن أنه عالم فقد انقطع. ما يمكن أن تصل إلى وقت تقول خلاص أنا عالم، إلا إذا كنت مغرورا. أما إذا كنت تتعلم على وجه الحقيقة، كلما تعلمت كلما بان لك مقدار جهلك. ولذلك العلماء أكثر الناس تواضعا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان لا يرضى أن يقال عنها العلامة، وهو العلامة، لكن كان لا يرضى أن يقال عنه العلامة. بعض الطلاب اليوم لو قلت عنه طالب علم قال: ما يقول عني شيخ، الشيخ قال عني طالب علم، ما قال شيخ. وبعض الناس الآن يسرفون في الألقاب، وهذا شيء عرضي، يسرفون في الألقاب. والله أتعجب، أرى أحيانا في النت مقطع صوتي للعلامة الشيخ سليمان الرحيل، أعوذ بالله، أعوذ بالله، والله ما نرضى ولسنا أهلا. ولا ينبغي الإسراف في الألقاب، الألقاب تعطى لأهلها. المشايخ الكبار الذين عرفوا بالرسوخ في العلم، مع أنهم لا يرضون لكنهم أهل لأن يقال عنهم. أما الشيوخ من طلاب العلم ونحوهم فيقال شيخ إذا كان له لقب علمي ولقب به دكتور أو نحو ذلك، لكن لا يسرف في الألقاب، فإن هذا يذهبها معناها ويذهب معناها ويذهب هيبتها. أعود وأقول يا إخوة، الإنسان لا يمكن أن ينتهي إلى علم يقول أنا الآن أصبحت العالم. فلو قلنا حتى ما درت أحد، ولكن درس بمقدار علمك وانفع بمقدار علمك. والله كليمات من رجل من أهل السنة أحسن من 1000 شريط لرجل من أهل الأهواء. وإذا لم نتقدم نحن يا إخوة إلى المساجد، إلى الإمامة، إلى الخطابة، إلى الدروس، تقدم غيرنا. نعم، لو كان في سعة وأهل الخير ولله الحمد والمنة متوافرون متقدمون. يقول الإنسان استغنيت بغيري، مع أنه لا ينبغي أن يقطع الإنسان نفسه من الخير، لكن في ظل حاجة الناس وكثرة الزخرفة في هذا الزمان بالأقوال، الناس بحاجة إلى طلاب العلم، فمن تعلم فليعلم وليحرص على أن يوصل النفع إلى الناس. ووصيتي يا إخوة أن نرفق بالناس وأن نعامل الناس بالرفق المشروع، وأن نحرص على أن نوصل الحق إلى الخلق، نوصل لهم التوحيد، السنة والأحكام الصحيحة بالأساليب الطيبة. وفي هذا خير لنا ولأمتنا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيي قلوبنا بالتوحيد والسنة، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، فإنه كما قلنا اليوم الفجر الدنيا كلها قليل والباقي منها قليل، والذي لنا من قليلها قليل، والله أعلم كم بقي لنا من قليلنا، والمصير إلى الله، وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يا إخوة اجتهدوا، والله لا ندري متى تخرج الروح. اجتهدوا في العبادة، اجتهدوا في العلم، اجتهدوا في نشر العلم، اجتهدوا في هداية الناس، لعل الله عز وجل أن يجعل لنا في ذلك نجاح وفلاحا وخيرا وبركة. وأسأل الله عز وجل أن يحييني وإياكم على الطاعة، وأن يجمعنا على مثل هذا الخير مرارا وتكرارا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. جزا الله الشيخ خير الجزاء. وننبه الأخوة أن متن الدورة الذي بأيديكم هو نفسه متن الدورة القادمة، فاحتفظوا بالمتن، لأن في الدورة القادمة ربما لا تتوفر كل النسخ، فينبغي الاحتفاظ بالمتون، لأن الدورة القادمة هي تكملة لهذه الدورة. التنبيه الثاني أن من المقرر حفظ منظومة منهج الحق في العقيدة والأخلاق للعلامة السعدي، والتسميع سيكون بإذن الله في هذا المسجد يوم الخميس تاريخ 3/4 ميلادي، فاحرصوا على الحفظ، وجزاكم الله خيرا.